من العبادات اللي احنا بنتقرب بها لله يا احبائي، عبادات اللي احنا بنتقرب بها الى الله عز وجل، عباده خص بها في رمضان اللي هي صلاه التراويح. انا هكلمكم دلوقتي ان شاء الله باذن الله عن صلاه التراويح، فضل صلاه التراويح. عباده اخرى المفروض ان هذه العباده ما ممكن تكون العباده دي اللي هي كل المفروض ان كل واحده فينا لابد ان تؤدي هذه العباده ولو ركعتين في اليوم. نسال عنها، ما هي صلاه الاوابين؟ ما هي صلاه الضحى؟ ما هي صلاه الاوابين؟ قيل صلاه الضحى هي صلاه الاوابين. صلاه الضحى سنه مؤكده، دي من القربات اللي احنا بنتقرب بها لله عز وجل يا جماعه في كل وقت كل يوم. لكن طبعا انا بقول لكم العبادات اللي احنا بنداوم بقى عليها، المفروض نداوم عليها في شهر رمضان او في غير رمضان، من ضمنها صلاه الاوابين اللي هي صلاه الضحى. صلاه الضحى سنه مؤكده، اقلها ركعتان واكثرها 8 ركعات، وقيل اكثر. والافضل فيها ان يسلم مع كل ركعتين، ان نسلم مع كل ركعتين. عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يصبح على كل يعني سلامي من احدكم صدقه، فكل تسبيحه صدقه، وكل تحميده صدقه، وكل تهليله صدقه، وكل تكبيره صدقه، وامر بالمعروف صدقه. شوفي كل حاجه جديده بتعملها في اليوم كم صدقه بتعملها بقى. ونهي عن منكر صدقه، ويجزي عن ذلك كله ركعتين يركعهم الضحى في صلاه الضحى ركعتين. طيب وما معنى السلامي؟ قيل مفاصل العظام، يعني يصبح عليك صدقه كل مفصله على صدقات. قيل بضع ايه؟ 300 وبضع 360 وبضع في كل مفصل مفاصل. وقالوا للانسان 360 مفصل، اي عليك في كل يوم 360 صدقه، وكل باب من ابواب الخير صدقه، ولكن يجزي عنها ركعتين الايه؟ الضحى. فسبحان من يجازي على العمل القليل الثواب الكثير. يبقى دي حاجه بنداوم عليها صلاه الاوابين من ضمن عبادتنا. وما وقتها؟ قيل وقتها من ارتفاع الشمس الى قبيل الزوال، ووقتها المختار الافضل يعني اذا اشتد الحر قبل الظهر، لحديث زيد بن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الاوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. والرمضاء هو الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، اي حين يحترق كده لاخفاف الفصال اللي هي الصغار من اولاد الابل. والاواب سميت الاوابين المطيع او الراجع الى الطاعه الى الله عز وجل، دي صلاه الراجعين الى الله عز وجل، لذلك انها فرض يا جماعه صلاه الاوابين. وفيه فضيله الصلاه في هذا الوقت، وهو افضل وقت لصلاه الضحى، يعني قبل الظهر بحوالي كم؟ لا حوالي نصف ساعة. احنا بنتوقف، قبل الظهر بربع ساعة، لكن قبل كده بقى الوقت اللي هو يشد في الحر، يبقى تقريبا قبلها بحوالي نصف ساعة أو أكثر شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، عشان ما نقول صلاة الأوابين اللي هي بعد صلاة المغرب والعشاء، لا، صلاة الضحى هي صلاة الأوابين كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. ها حرصوا على الضحى في رمضان وفي غير رمضان إن شاء الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث من صلى ما بين المغرب والعشاء فإنها صلاة الأوابين، هذا حديث ضعيف، لكن كان السلف يصلي بين المغرب والعشاء لأن وقت هذا وقت غفلة، فممكن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل في وقت الغفلة إنه يصلي فيه إلى الله عز وجل، يتقرب بركعتين 4 6 أو كذا. أما ما بين المغرب والعشاء فنستطيع أن نصلي فيها ما تشائين من نوافل، ولكنها ليست مما سماها النبي صلاة الأوابين. فهمنا ما هي صلاة الأوابين يا بناتي؟ طيب في الحديث يقول أبوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، اللهم ارزقني وإياكم، وركعة الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء، رواه مسلم. صلي 2، صلي 4، صلي 6، صلي 10، صلي ما شاء الله من الصلوات، كلها هي صلاة الأوابين. هنا. ولذلك هنا في الحديث الذي صححه الألباني عن نعيم بن عمار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك، يعني أكفك آخره. صلى 4 في أول النهار، لا تعجزني، يعني ما تسبنيش في 4 ركعات، أو لا تترك 4 ركعات في أول نهارك، أكفك آخره، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني. عرض من الله عز وجل كرم إن تصلي 4 ركعات أول النهار، يكفيك ربي سبحانه وتعالى آخر النهار. ولذلك هنا نقول: يا من تسعى لرضا الرحمن، هل لك بعد أن علمت هذا الفضل وهذا الوعد من الرحمن أن تتركيها نهائيا وكسلا؟ ينفع؟ نقول: حبيبتي في الله، يا من تسعى لمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الضحى وقد أوصى بها، فهل تتركينها أنت جهلا وتكاسلا؟ نقول: يا من تنوي من الآن ألا تفرط في هذه السنة المؤكدة حتى تنالي ربي، وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، هل تحبين أن يحبك ربي سبحانه وتعالى، فتنالي محبة ربي وشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هذه النقطة الأولى يا أحبائي. النقطة الثانية: من القربات في هذا الشهر الكريم أقول: ما هي صلاة التراويح؟ فضل صلاة التراويح، اقتصد رمضان لصلاة التراويح، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض على قيام رمضان ورغب فيه ولم يعزم. يعني إيه لم يعزم؟ لم يجعل فرضا. نعم. وما هنا بالنسبة يعني، لكن السلف الصالح كانوا يحافظون عليها، فعلى جميع المسلمين أن يحيوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا يتهاونوا فيها ولا يتشاغلوا عنها بالأكل والشرب والمسلسلات. فقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقيام، ففي الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وزاد في النساء وما تأخر، كما جاء في الحديث. وأما فعلها فقيل: في أواخر الليل أفضل من فعلها أوله، لمن تيسر له ذلك، لقول عمر رضي الله عنه: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعني لو قدرت مثلا تتعشي بتاعه، وهم بيعملوا كده في المساجد، بيدوا فترة وبعدين بعد كده بيصدقوا. ويقول الشافعي يقول الشافعي القيلة والله دور الشافعي ما أفقه حيث قال: ما روي عنه الزعفرني: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39، اسمعوا يا بناتي، 39 ركعة، وبمكة 23 ركعة، وليس في شيء من ذلك ضيق. صلي بأي عدد من الركعات، عشان بعض الناس يروح يقول: احنا صلي 11 بس اللي صلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسيم المساجد، وهذا قلة فقه. وكان الأول حتى في الحرم، تخيل يبقى في الحرم الإمام بتاع الحرم بيصلي أو في أي مسجد ويخرج بعد 11، والأصل النبي كان بيعمل كده، وهذا ليس له سندا أبدا. هو كان أولى أن يقيم مع الإمام حتى يخرج، حتى يكون أقام الليل طوله، بس قلة الفقه ممكن إنسان يعمل كده. وقال أيضا: إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا السجود وأخففوا القراءة فحسن، والأول أحب أنهم يطيلوا القيام. والخلاصة أن أصح وأفضل شيء أن يقام رمضان 11 ركعة مع إطالة القراءة، ولكنه لا بد أن نعي أنه لا حرج على من قام بأكثر من ذلك، فكله وارد وكله وارد عن السلف الصالح. ماذا نقرأ في صلاة التراويح؟ قيل: لم تحدد القراءة فيها بحد، كان السلف الصالح يطيلون فيها، واستحب أهل العلم أن يختم القرآن في قيام رمضان كي يسمع الناس كل القرآن في هذا الشهر، وكره البعض الزيادة على ذلك إلا إذا تواطأت جماعة على ذلك، يعني قرم ليل عشان ما يطلش على الناس إنهم الإمام يطيل بهم، فالناس تبتدي تعمل إيه؟ تتعب وتمل. أفتان أنت يا معاذ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال: سمعت أبي يعني يقول إيه؟ وأي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالسحور مخافة الفجر. يبقى كانوا بيقيموا رمضان الليل إمتى؟ لحد صلاة الفجر. وروى مالك أيضا عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب خبي أيضا من كعب وتميم من الدري أن يقوم للناس وكان القارئ يقرأ بالمأتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. الفجر لسه فاضل عنه دقايق يدوب يأكلوا لقمة كده السحر مش يقعدوا بقى يحطوا الأكل ويتتحلى ويأكلوا ويقضوا الوقت وبعدين يتحلوا وبعدين يكون المدفع ضرب يقولوا شوية مية بعد المدفع الناس بتعمل كده. والأمر على ما يحتمله الناس. وقال القاضي لا يستحب النقصان عن ختمة في الشهر. لا يستحب أن تختمي رمضان عن ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن. وقيل لا يزيد عن ختمة كراهية المشقة على الخلق يعني والقراءة في قيام رمضان بعشر من آيات الطوال من ويزيد في الآيات القصار ويقرأ السورة على مسق اللي هو المصحف. ماذا يعني القنوط في قيام رمضان؟ اللي هو الدعاء. ذهب أهل العلم في القنوط. إذن بالنسبة لقيام رمضان لو أنت هتقدري تقيم مع الإمام، الإمام بيقوم بجزء صلي معه، الإمام أقل بأقل صلي معه، لكن لو رجعت بيتك وانت حاسة أنه أقل من الإمام أو يعني لم مازال شيء أنت أزيدي، لأنه الأفضل أن أنت على الأقل تسمع القرآن كله في شهر رمضان. القنوط في قيام رمضان ذهب أهل العلم في القنوط في الوتر مذاهب، فقالوا يستحب أن يقنط في كل رمضان من أول يوم يعني. مذهب عدد من الصحابة فيه قال مالك ووجه للشافعي أن طول من أول ما يقول ما يجي في الوتر يقول الله يا الله ما هدينا في مرهد دعاء القنوط يعني. مذهب آخر قال لك يستحب أن يكون القنوط في النصف الآخر من رمضان وهو المشهور من مذهب الشافعي. مذهب آخر قال لك لا قنوط في الوتر لا في رمضان ولا في غير رمضان. ده مذهب من المذاهب يعني. عدم المداومة. مذهب الرابع قال لك ممكن نأتي بالقنوط لكن لا نداوم عليه. يعني عايز أقول لك مثلا ساعات الإمام كوني بيصلي في الحرم أو في المساجد مع عندنا يعني. يجي الإمام مثلا يجي في الوتر يقول يروح نازل ايه يصلي بيه يركع. انت ناس المصلين تبقى حسره وحزانه هو ماله هو ليه ما قناتش هو ليه ما قالش الدعاء. احنا بنيجي عشان الدعاء يا ربي انت بتيجي عشان الدعاء برضه ده هذا ليس. ولذلك عند عدم المداومه عليها بحيث يقنط ويترك وهذا هو الاولى. يقنط ويترك وهذا هو الاولى عند النوازل وغيرها. هذا متفق عليه يعني بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم حزبه امر. كن عندك اي امر شديد تعبك صلي كل الصلوات وقنطي في كل الصلوات. يعني لو عندك بلاء نسأل الله العفو والعافية اقنطي في كل الصلوات. ايه في كل الصلوات تعيش يعني على يعني مش مقصود ادعي لنفسك وللمسلمين والمسلمات. نعم. يقول ابن القيم لم يصح للنبي صلى الله عليه وسلم في قنوط الوتر قبل اي يعني اي ركوع او بعده شيء. قال لك الامر ده اجتهدوا فيه ان هم كما ذكرت لكم. وقال وقيل ايضا اخبرني محمد بن حال الكحال انه قال لأبي عبد الله في القنوط في الوتر يعني فقال ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولكن كان عمر يقنط من السنة إلى السنة. يعني كانوا بيقنط فين؟ كانوا بيقنط في رمضان إلى أن قال والقنوط في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود والرواية عنهم أصح من القنوط في الفجر في الوتر. لأن بعض الناس بتقنط فين؟ في الفجر. لكن الذي صح عن عمر إنه كان بيقنط فين؟ في الوتر. والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح من الرواية في قنوت الوتر والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط ممكن في النوازل كل ما يكون فيه بلاء ممكن يقنط في كل الصلاة زي ما احنا بيكون عندنا بلاء نقنط ممكن في خمس فروض. ما هو صيغة القنوت التي نقرأ في رمضان؟ أصح ما ورد في ذلك ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في عن الحسن قال اللهم قول النبي اللهم اهدني في من اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. وقال ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ بك ورضاك من سخطك لحاجه ثانيه وبمعافاتك من عقوباتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ممكن نجمع بين هذا وإيه وذاك. نعم. وله أن يقنط بما شاء من الأدعية. ممكن يقول بعد لما هدينا في من هديت ما شاء من الأدعية وغيرها وأن يجهر ويؤمن من خلفه وأن يرفع يديه. لكن ينبغي أن يحذر التطويل والسجع والتفصيل. يعني مثلا إيه يا رب ادخلني الجنة من باب الريان يعني يعني بقول لك ان هو ينبغي ان يحذر من التطويل والسجع والتفصيل. فعليه ان يكتفي بالدعوات الجامعه بخير الدنيا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف. جمع كل خير الدنيا والاخره وضعائه. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ممن استعان من عبدك بك محمد صلى الله عليه وسلم. كل الخير اللي ساله النبي احنا كمان نساله يا رب. ما هو حال السلف يا جماعه من تلاوه القران في شهر رمضان؟ اسال رب ان يكون حالك حلو. قيل حرص السلف رحمه الله على الاكثار من تلاوه القران في شهر رمضان، بين ذلك وبين ذلك في سير اعلام النبلاء كما قال كان الاسود بن يزيد يختم القران في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، وكان يختم القران في غير رمضان في كل ست. يبقى ممكن الواحد يختم ايه كل ليلتين كما كان الاسود بن يزيد. وكان مالك بن انس اذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسه اهل العلم. شايفين يا بناتي مش عايز اتكلم حتى في اي شيء، كان يفر في ثم بقى في الكلام لغو، كان يفر من الحديث ومجالسه اهل العلم، ويقبل على تلاوه القران من المصحف من المصحف. نعم لا ما هو برضه يعني النظر في المصحف. واما قيل وكان سفيان الثوري اذا دخل رمضان ترك جميع واقبل على جميع كل ما في يديه واقبل على قراءه القران شهر القران. وكان سعيد بن جبير يختم القران في كل ليلتين، وكان زيد زبيد اليامي اذا حضر رمضان احضر المصحف وجمع عليه اصحابه، يعني ممكن هو مع اصحابه يتدرس القران جميل يعني. وكان الوليد ابن عبد الملك يختم في كل ثلاث، وختم في رمضان 17 ختمة. وقال ابن عوانة شهدت قتادة يدرس أو يدرس القرآن في رمضان، يدرسه يعني لو إنسان عنده قدرة يدرس القرآن في رمضان يدرسه. وكان قتادة يختم القرآن في 7، وإذا جاء رمضان ختم في 3، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة. اللهم أقدر. وكان الربيع هو بقى هو هي فترة رمضان يا جماعة، أقول لكم فترة هجرة إلى الله، فهجروا إلى الله عز وجل، سيبوا بقى الدنيا ومشاكلكم ومتاعبكم الدنيا والناس والكلام والخوض والباطل، شفاء. وكان الربيع بن سليمان كان يقول كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، وفي كل شهر 30 ختمة. وكان وكيع بن الجراح يقرأ في رمضان في الليل ختمة وثلث يعني، ويصلي 12 من الضحى، ويصلي من الظهر إلى العصر، يفضل يصلي من الظهر إلى العصر. وكان محمد ابن إسماعيل البخاري يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليالي بختمة، يبقى ختمة بالنهار وختمة بإيه. وقيل القاسم، وكان القاسم ابن علي يصف أباه ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق، وكان مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن، يقول كان يختم كل جمعة، وكان يختم رمضان كل يوم، وكان يعتكف. اللهم ارزق عملات تقربنا من الله. فكان كيف كان حالهم في قيام الليل؟ ده حالهم في القرآن، كانوا في القرآن مرتحلين، ما لهمش إلا الكتاب الله عز وجل، مصحف معاهم وليلهم نهارهم في كتاب الله عز وجل. ما هو حالهم في قيام الليل؟ فإن قيام الليل يعلمون أن قيام الليل يبدأ بالصالحين وتجارة المؤمنين وعمل الفائزين، اللهم اجعلني وإياكم منهم. فقيل فكانوا في الليل يخلو المؤمنون بربهم ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم فيشكون إليه أحوالهم بعد كله، ويسألونه من فضله، فنفوسهم قائمة بين يدي خالقها عاكفة على مناجاته، تتنسم من تلك النفحات وتقتبس من أنوار تلك القربات، وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات، اللهم ارزقني وإياكم هذه العطايا والهبات. قال الحسن البصري لم أجد شيئا من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل، يعني بيقول من أعظم العبادات اللي أنا أشوف، لأنها جمعت بين القرآن هو أفضل العبادات وبين الصلاة وبين أفضل الأوقات اللي هي الصلاة في قيام الليل. فيقول الحسن البصري لم أجد شيء، ده يعلمنا أننا لما نيجي نقيم لابد أن يكون لنا وقت في ثلثي الأخير، لم أجد شيء من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل. وقال أبو عثمان النهدي تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا، يصلي هذا ثم ينقذ هذا، هذا فيصلي هذا، قسموا الليل لثلاثة. أبو هريرة وامرأته وخادمه، أنت عليك الوردية دي، يلا الوردية التانية على التاني، الوردية التانية، يبقى كل طوال الليل بيت أبو هريرة رضي الله عنه في إيه؟ قيام. وكان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه قيل حبة على مقلة، ثم يقول اللهم إن جهنم لا تدعني أنام، فيقوم فيصلي. كل ما يجي ينام يقول يا رب أنام إزاي وجهنم شغالة موقد عليها. وكان طاووس يثب من نوم على فراشه ثم يتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابدين. أيوة الله، نعم الله أكبر. وقيل عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، يعني يبقى كل طوال الليل صيام قيام. وقيل أن أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب أيضا رضي الله وتميما الداري عنه رضي الله عنهما قيل كان القارئ يقرأ بالمئتين آية حتى كنا نعتمد على العصا في ذلك الأمر دائما من قيامهم واجتهادهم في قيام الليل. وقيل أيضا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن هرمز قال كان القراء يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها القراء في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف عنهم كثيرا. أنت لو حتى قرأ عليك سورة البقرة في ليلة تقول ياه جاب البقرة كلها. وقيل كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم في بيتي في شهر رمضان. ابن عمر كان يتمثل بالنبي في كل شيء صلى الله عليه وسلم، كان يقوم في بيتي في شهر رمضان، فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من الماء ثم يخرج إلى المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخرج منه حتى يصلي فيه الصبح، يعني يفضل يقيم الليل وحده من يختلي بنفسه، والناس لما تفضي تفضى من المسجد. طبعا كان يفضل دلوقتي المسجد ده يفضل لا يفرق إن شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم زيد المسلمين يا رب. يدخل بقى المسجد يقرأ بقى كده بسبحان الله مع نفسي في المسجد حتى يصلي الصبح. وكان نافع ابن عمر بن عبد الله سمعت برضو أيضا قيل يقول سمعت إيه ابن أبي ملكية يقول كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة الحمد لله فاطر، وما يبلغني يعني وما يبلغني أن أحدا يستثقل ذلك، يعني كان بيقرأ سورة الفاطر في الركعة الركعة الواحدة طيب ربعين، يعني بيقول يعني دي ما كانش. طب تعالي بقى اقرأ كده، حد يقرأ ربعين هيقولوا مش هنصلي، والراجل ده بيصلي ربعين في الركعة. كان على فكرة والله كان فيه قبل ذلك بناتي من سنوات مضت، يمكن من عشرين سنة مضت أنا كنت أذكر كان هناك إماما يصلي بعشر، يختم كل ثلاثة أيام عشر ركعات، عشر أجزاء كل يوم، عشر أجزاء كل ليلة، ها؟ وفي الآخر نعم. وعن عمران بن حدير قال كان يعني برضو قيل كان البعض يختم سبع. المهم ده كان حالهم يا جماعة. عن يزيد بن خصفة عن السيد بن زيد قال كانوا يقومون على عهد ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال وكانوا يقرؤون بالمئتين وكانوا يتوكؤون على العصا في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام كان هذا حالهم. فكيف كانت طبقتهم في قيام الليل؟ الطبقة الأولى كانوا يحيون الليل كله، يعني شوفي كده قارن نفسك ممكن تعمل ايه طبقات في قيام الليل. كان بعضهم يحيون الليل في الليل كله وفيهم من كان يصلي الصبح وضوء العشاء. الطبقة الثانية كان يقومون شطر الليل، شطر الليل هو ايه؟ نصف. الطبقة الثالثة كان يقومون ثلث الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة ايه؟ داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، اتفق عليه كما في الحديث. الطبقة الرابعة كانوا يقومون سدس الليل أو خمسه. الطبقة الخامسة كانوا لا يراعون التقدير، وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم فينام، ينام ياخد قسط وروح إيه مكمل تاني. أما الطبقة السابعة قوم يحيون ما بين العشاءين ويعسرون في السحر، فيجمعون بين العشاءين اللي هو في بين إيه وإيه. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل لساعة لا يوفق عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أتاه ربي سبحانه وتعالى. وكيف كان حلون في تقليل الطعام؟ كانوا بيقللوا الطعام في الأكل، يعني أكلهم كان قليل. قال إبراهيم بن أبي أيوب: كان محمد بن عبر يأكل في شهر رمضان أكلتين. طب ما احنا بناكل أكلتين، بس في فرق بين أكلتين وأكلتين. في ناس بتاكل أكلتين أكلتين، تاكل مثلا نص بطة ولا فرخة ولا كده، وناس تانية تاكل إيه. وقال أبو العباس بن هاشم: كنت عند المعتلي عشية في رمضان، فقمت الأنصاري فقال: اجلس. فجلست فصلى بنا ودعا بالطعام، بيعزموا على الأكل خلي بالكم، فأحضر طبق عليه أرغفة وآنية فيها ملح وزيت وخل، فدعاني إلى الأكل فأكلت. أكلت، هو بيقول بقى، يقول أكلت أكل من ينتظر الطبيخ. فقال: ألم تكن صائما؟ مش كنت صائم؟ قال: قلت بلى. قال: فكل واستوفي، فليس هنا غير ما ترى. ده الأكل اللي عندنا، ده الفطار اللي عندنا. لو كان يعني كل مني تفكر ان انت لسه تاكل في حتة تانية، ما فيش، ده الأكل الموجود عندنا. فكيف كان حالهم يا أحبائي في الجود والكرم إذا أقبل شهر رمضان؟ قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. ولنا فيه قصوة حسنة أن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقياه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، حديث متفق عليه. وقيل: وكيف كان باقي حال الصحابة؟ قيل: ابن عمر رضي الله عنهما يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، يحضر فطاره ويأكل مع المساكين، فإذا منعهم أهله قالوا: يا أقعد كل معانا بقى، سيبك مسائله. فإذا منعهم أهله عنهم لم يتعشى تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه يأكل طبق ما موجود معاه، أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفن. هم عادين ناكلوا على الأكل، عبال ما يأخذ نصيبه وروح يديه للراجل يديه، يجي يلاقوا الأكل التاكل، ما هو الأكل زي عندنا أصناف وأنواع وكذا وكذا، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا، ما فيش، كانش فيه عنده. ويقول يونس بن يزيد: كان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة قرآن وإطعام طعام. إطعام طعام للناس، مش إطعام طعام لينا نتوم، احنا عادين ناكل، في فرق بين هذا وهذا. وكان حماد بن أبي سليمان يفطر في شهر رمضان، يفطر يا جماعة 500 إنسان كل يوم، وإنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد منهم 100 درهم عادية، فطرهم فطر 500 ويدوم بعد العيد العادية، إن شاء الله لا قوة إلا بالله. وكيف كان حالهم في حفظ اللسان وقلة الكلام وتوقي البعد عن الكذب؟ قيل: عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع إيه؟ طعام وشرابه، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. قيل: وفيه دليل على أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور كما يمسك أيضا عن طعامه وشرابه، وإن لم يمسك عن ذلك فقد تلقى الصيام، قد يتعرض لسخط ربي وترك قبول العمل، ونسأل الله العفو والعافية. وقيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. إني صائم يحتمل أن يكون المراد بذلك أن يخاطب نفسه على وجه الزجر، ما تردش عليه ده أنت صائم، أو يقول للراجل اللي هو بيعمل فيه أو بيشتمه: إني صائم، ما هقدرش طبعا لأني صائم وأحفظ صيامي. وقيل: كان ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقول: ليس الصيام من الطعام والشراب وحده، ولكن من الكذب والباطل. واحدة تبقى صايمة وعلى تكذب أو تتكلم وتخوف في الباطل، ولكن من الكذب والباطل واللغو والحلف وكل ذلك من الصيام. أسأل الله العفو والعافية في الخلق، الله يرزقنا خلق حسن. وقيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو، كما قال عمر أيضا. قال أبو ذر رضي الله عنه: أحبي إذا صمت فلتحفظ ما استطعت، احفظ بقى جوارحك. وكان طلق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة، يقفل عليه بابه، تكلمش حد عشان ما يغلطش، لأن كل ما تكلمي الناس هيحصل لك إيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، دع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة. تعرف كنت صايم النهاردة، عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك يوم صيامك. وقيل عن عطاء: سمعت أبو هريرة يقول: إذا كنت صائما فلا تجهل ولا تسب، وإن جهل عليك فقل إني صائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: خصلتان من حفظهما سلم له صوم، الغيبة والكذب، نسأل الله العفو والعافية. وقال عن أبي العالية قال: الصائم في عبارة ما لم يغتب لا حول ولا قوة، إذا اغتاب خرج عن صومه، فكيف كانت أحوال السلف مع الوقت؟